السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعده. فيما سمعنا من الآيات تذكير بنعمة من أعظم نعم الله تبارك وتعالى، ألا وهي نعمة تتعلق بإحدى حالتي العبد، وهي حالة النوم. الإنسان إما يقدر وإما نائم. فحالة النوم هذه جعل الله عز وجل هذه الآية دليل على قدرة الله عز وجل ولطفه بعباده لما فيها من الرحمة للإنسان والراحة للجسد. فأما الرحمة منه فإنه إذا نام العبد وسلبت عنه نعمة الإدراك ونعمة الإحساس ارتفع عنه التكليف. هذه الحالة لا يحاسب على قدر نومه، على ساعة نومه. لذلك تعرف عظيم فضل الله عز وجل عليه لما تتأمل مثلا أعمار الناس، مثلا خلينا في يعني متوسط الأعمار مثلا من 60 إلى 70، لما تجد أن الله عز وجل رفع عنك التكليف أنت تنمو، عندك بقى 13 سنة 15 سنة، وبعدين عندك بعد البلوغ حياتك إما في نوم وإما في يقظة، أنت مكلف في حالة اليقظة، حتى النوم خلاص يرفع عنك التكليف، وإن كان يقدر لك الغزو بنومك إن نويت به التقوي على طاعة الله عز وجل، أنت في الحالة لم تحاسب في ساعات نومك. وأضف إليها ساعات الأكل والشرب، لا سيما يعني إذا نويت بطعام تقوي على طاعة الله وكان من حلال أجبت ولم تؤخر، وأمثال ذلك من الساعات. ولذلك تلاقي نفسك ال 60 سنة اللي عشتهم مش هتحاسب فيهم إلا على تقريبا نحو 20 سنة تقريبا، يعني ثلث المدة والباقي ده كله عفو من الله عز وجل. ويا ريتنا عارفين بسنة 20 سنة اللي بينا وبين نفسنا. فهنا ذكر الله عز وجل أن النوم موت، وهو الذي يتوفاكم بالليل. النوم موت أصغر، لأن الروح فيه تفارق البدن بشكل جزئي وبكيفية يعلمها الله عز وجل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يستوفي الأنفس التي لم تمت يستوفيها على النوم. تصعد إلى الله عز وجل ولكن بها نوع من انتصار الجسد، وده سبب ما إحساسه وذكره لما يرى في نوم من الرؤية الفلانية فلان فلان فلان فلان. فهذا هو عبارة عن حركة جولان الروح في الملكوت ملكوت عز وجل. فلربما لقيت الروح روحا أخرى ممن يستبشر بلقائه فيرى رؤيا صالحة فتكون هذه بشرفة من الله سبحانه وتعالى، ولربما رأت بسبب نقد الإنسان على غير طهارة أو على معصية ما يمكن أن تتشائم به، ربما رأت يعني شيئا من العوالم الشريرة في الكون فكان ذلك سبب تنقيص هذه حياتها في المواطن. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيستوفيها عند حين الدلع، ثم يجري على صاحب هذا النفس هذه النفس قضاء الله عز وجل. فمن قضى الله عز وجل عليه بالموت امسك النفس عنده فلا ترجع الى الجسد، فيمسك التي قضى عليها الموت. ومن قدر الله عز وجل له الحياه فانها تعود، يعني النفس الروح تعود الى الجسد مره اخرى فيقوم ليزاول حياته ونشاطه في طبيعه العالم. ولذلك أنت إذا ما دمت في نومك تستقبل ويجري عليك أجل الله تبارك وتعالى، فلا بد لك من أن تستعد للقاء الله عز وجل. كم من إنسان نام فما استيقظ بعدها وما كانت يقظته إلا حينما يرسل الله إليه الملكين من قبل ليستنادي من ربك وما دينك وما تكون في الرجل الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم. أنت إذا عرفت هذا كان لزاما عليك أن تستعد كل ليلة عند نومك للقاء الله تبارك وتعالى. تستعد لأن تدخل بيتك لله إلا وأنت متخلص من مظالم العباد. ولو للوصية التي أوصي بها أهلك، خلاص مش عارف أوصل لفلان، مش عارف أستقبل فلان، أقول له فلان اليوم أنا رششته في كذا، فلان اليوم أنا بغير قصد أخذت من ماله كذا، فلان أنا أسأت إليه في كذا، فإذا مت فرده إليه حقه والمسامحة. يعني لابد منه. ثانيا، أنت إنما ليس في قلبك شك على مسلم، فتلك علامة على أن صاحب هذا الخلق العظيم من أهل الجنة. وإن عندنا حديث اللي أنتم عارفينه جميعا، حديث ابن باز، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في شأن رجل مرة يدعو عليكم الآن رجل هو من أهل الجنة، فدخل رجل لا يرى عليه يعني أمر يخالف ما عليه الصحابة، واليوم الثاني نفس الصدر كرر هذا الأمر، واليوم الثالث كرر هذا الخبر، الثالث مرة سيدنا عبد الله بن عباس قال لا شو بتعمل ايه؟ فأتاه وقال يعني لو استطعتني عندك هذه الأيام فإني يعني أريد أن أستلم شيء بيني وبين أهلي، وأوف بايعته بكر بصلي زي كذا، فلما رآه يعني صاحب حياة عالية قال يا عبد الله يعني إني جئتك لأنظر عملك، فإني سمعت الرسول يقول بثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل وهو من أهل الجنة، ويعني تخرج أنت في المرات الثلاث، فما عمل قلب أس أنا ما فعلت شيئا سوى ما رأيت، أنا ما زلت ما كنتش طول حياتي، ولكن أبيت وليس من قلبي شيء من أسلم. قال بها الأرض، يا ريت، إذا وصلت. ثالثا، إذا أردت أن تنام، فإياك أن تختم حياتك وأن تختم يومك بمعصية. فإن حتى إذا أبى إلى فراشه أتاه شيطان وملك يقول له الملك أنت بخير، يعني أنت بخير عشان تبقى تنام عليه ليختم لك به وتعمله بالإيه؟ بالخواتيم. ويقول له الشيطان أنت بشر. فإذا ألم العبد بخير كان استجابته للملك أسرع، للملك أسرع، وإذا ألم بشر كان سلطان الشيطان عليه أقوى. ولذلك جاي الملك يذكرك بالله الشرير يقول التليفون وبس نص نص وكلم فلانك وكلم ما اعرفش ايه وبيضم الى هذه الكوره طريق من اسمع الكوره الجديد ويضرب الشيطان يحاول ان يبعدك عن الله حتى يختم يومك بسوء وانت تعلم ان الشيطان لا يريد بك الخير ابدا ومنذ متى والعدو يريد الخير لعدوه والله اكبر ان الشيطان للانسان عدو مبين. ولذلك ينبغي عليك أن تنام على طهارة، على وضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا بات طاهرا أرسل الله إليه ملكا يليق في شعاره، شعاره اللي هو الإيه؟ يعني بين ثوبه الداخلي وجسده، كلما تقلل قال الملك اللهم اغفر لعبدك هذا فإنه قد بات طاهرا. رابع، نم على ذكر الله عز وجل. آية الكرسي يعصمك الله من الشيطان عشان تصلي بعد جماعة. نم على ذكر الله تبارك وتعالى. اقرأ خواتيم البقرة الآيتين الأخيرتين تكفيانك عما أهمك من الليل وقيل عن قيام الليل. اقرأ آية الكرسي والمعوذتين. اقرأ الآيات الأخيرة من سورة الحشر. اقرأ الزلزال. اقرأ الكافرون. هذه الأذكار التي سنها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل آخر ما تقول بسمك اللهم وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. انوي ان يكون نومك من اجل ان تتقوى على طاعه الله عليه على صلاه الفجر الجماعه على اكتساب الرزق الحلال، فان نويت ذلك كان لك عند الله عز وجل ما نويت فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. عود نفسك ان تتقدم ان تقلبت على ذكر الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من تعاظم يعني من تقدم بس يتقدم على جنب الى جنب فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. ربك اخبر النبي انه ان استغفر غفر له وان دعا قبل دعاء دعاءه فان قام فصلى قبلت صلاته. عود نفسك ان كلما تتقدم تذكر الله عز وجل. ولذلك ذكر بعض اهل العلم فائده بها امر العبد يتعود ان يكون ذكر الله على لسانه كلما افاق وبدل الكرب في العشرات، والا اصبح خبيث النفس يقول لك انا كل مره مش عارف بصبع بالعكس بصبع بوشي مش طاير انا مش عارف انا ايه بقى. ليك والله عز وجل وحده، ليك والله عز وجل لك السبب بالنسبه للمال بالنسبه للسبب، ما اياك ان تتقطع باذن ربك. العلماء ذكروا ان الشخص اذا تعود كلما فتحت عينه على ربنا يقوى الله، قالوا انا لما يوقع في القبر اول ما تبقى في الهند يقول يستهل القبر يظن انه كان نائم وسمع فيقول لا اله الا الله، فاذا قال ذلك قال له الملائكه تنام لا انسان فخلاص جوهر الانسان قال لا اله الا الله، فاجعل نومك طاعه ونم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان النوم اخو الموت كما ذكر ذلك عن اهل الهند رحمه الله تبارك وتعالى. واياك وحقوق المسلمين، اسال الله تبارك وتعالى ان يستقبلنا ما يؤتيه عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم.